أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأبرار الأبرار على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا في اللقاء الماضي عند قوله سبحانه: فتوبوا إلى بارئكم، في حاشية الجمل، لأننا انتهينا من كلام مولانا الجلال في هذه الآيات، وبقي لنا الشيخ شهير أن نبين كلام مولانا الشيخ الجمل على كلام الجلال. قوله فتوبوا إلى بارئكم قيل معناه فاعزموا وصمموا على التوبة، يعني توبوا إلى بارئكم، يعني لابد أن تصمموا وأن تلحوا على أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وصمموا على التوبة، ويكون قوله فاقتلوا أنفسكم بيانا لنفس التوبة. فتوبوا إلى بارئكم يعني عليكم أن تعزموا العقدة، أن تعزموا النية وتعقدوا العقدة على أن تتوب. طيب فاقتلوا، قال لك ده بقى بيان للتوبة، لماهية التوبة أو لحقيقة الإيه؟ التوبة. وقيل معناه فحققوا التوبة وأوجدوها، وهذا فيه إجمال، فيكون قوله فاقتلوا أنفسكم تفصيل، يعني إما هنا تفسيران لعلكم تلاحظون أو لاحظتم التفسيرين هذين، إما أن فتوبوا يعزموا عقدة التوبة، ويكون فتوبوا إلى فاقتلوا أي بيان للتوبة، هذا التفسير الأول. ويجوز أن تكون أو حققوا التوبة وأوجدوا، أي التفسير الثاني لتوبوا إلى بارئكم، وهذا على سبيل الإجمال. ثم قوله فاقتلوا ده تفصيل، تفصيل بعد إجمال، يبقى هذه فيها تفسيران اثنان، تمام، أو توجيهان اثنان. يبقى التوجيه الأول والثاني لقوله فتوبوا، الأول يعني اعزموا عقدة التوبة، والثاني يعني حققوا التوبة وأوجدوها، تفسير أول وتفسير ثاني. طيب فتوبوا إلى بارئكم لها تفسيرا، إما أن يكون بيان لطريقة التوبة، وإما أن يكون تفصيل بعد إيه؟ بعد إجمال. واضح؟ يبقى هناك توجيهنا. نعم. وقوله فقط تفصيلا وبيانا لإجماله، ويرجع في المعنى إلى أن العطف للتفسير. قوله إلى بارئكم، البارئ هو الخالق سبحانه وتعالى جل شأن الله، وهو من أسماء الله الحسنى البارئ المصور، هذا هو، هو المبدع المحدث. قال بارئكم البارئ هو الخالق، يقال برأ الله الخلق يعني خلقهم، وقد فرق بعضهم بين البارئ والخالق بأن البارئ هو المبدع المحدث، والخالق هو المقدر الناقل من حال إلى حال. وأصل هذه المادة أي مادة برأة يدل على انفصال شيء عن شيء. برأة بمعنى فصل شيئا عن شيء، لأن لما الله سبحانه وتعالى نقول برأ الله الخلق، وكأنه فصله عن أصله، لأن أصله الطين، فهل هو بعد الخلق والبرء على هيئة الطين؟ هل هو على هيئة الطين ولا صار في أحسن التقويم؟ صار في أحسن التقويم. إذن هو فصله عن أصله وعن هيئة الأصل، فصله عن أصله وعن هيئة الأصل، كما تقول فلان برأ من مرضه. فلان برأ يعني انفصل عن المرض، أو المرض انفصل عنه وتماثل للشفاء والمعافاة. هذا هو فلان برأ، يعني ايه؟ شفي، وكأن المرض انفصل عنه وابتعد عنه. هذا هو. نعم. وتميزه عنه يقال، وتميزه عنه انفصال شيء عن شيء وتميزه عنه يقال برأ المريض من مرضه إذا زال عنه المرض وانفصل، وبرأ المدين عن دينه يعني إذا زال عنه الدين وسقط عنه. ومنه البارئ في أوصاف، ومنه البارئ في أوصاف الله تعالى، لأن معناه الذي أخرج الخلق من العدم، أخرج الخلق وفصلهم عنه يعني عن العدم، وصار لهم وجود إلى الوجود. ومنه البنية أي الخليقة لانفصالهم من العدم إلى الوجود، وهذا منقول عن السمين في الضر المصوب. وفي المختار يعني المختار الصحاح أن برئ المريض من بابي سلم وقطع، يعني برئ وبرأ لغتان، من بابي مسمه سلم وقطع، وأن برأ الله الخلق من باب قطع لا غير. يبقى برئ المريض فيها لغتان، من باب سلم وقطع، أما برأ الله الخلق فليس لها إلا باب واحد وباب فعل. نعم. قال قوله فاقتلوا أنفسكم أي سلموها للقتل وارضوا به، فليس المراد به ظاهر من الأمر بقتل الإنسان لنفسه، لأن هذا لم يقل به أحد ولم يفعله أحد من بني إسرائيل. يعني هذا الكلام قلته قبل ذلك، فاقتلوا أنفسكم ليس أمرا من الله سبحانه وتعالى بأن يقتل كل إنسان عاص نفسه، ما فيش حد يعمل كده، ولم يفعل هذا شيء من بني إسرائيل أو أحد من بني إسرائيل. ولكن سيدنا السيوطي قال لك إيه؟ فقول الجلال أي ليقتل البريء منكم المجرم تفسير للمعنى بحسب المآل، بحسب المآل يعني ما سيؤول إليه الأمر. قوله أي ليقتل البريء منكم، قد عرفت أنهم كانوا 12,000، فلما أمر موسى المجرمين بالقتل قالوا نصبر لأمر الله، يعني خلاص لابد أن ينتصر لأمر الله، فجلسوا محتبين، الاحتباء كما شرحنا في اللامية نوع من الجلسة، فجلسوا محتبين. وقال لهم من حل حبوته أو مد طرفه إلى قاتله أو اتقاه بيد أو رجل فهو ملعون. حاجة صعبة أوي، لأن هم شددوا فشدد الله عليه، صحيح؟ أليس كذلك؟ ده لو قرأت في سورة الأنعام في الآيات التي حرم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل اللحوم، يعني صعب جدا، الجزئية دي حلال والجزئية الثانية دي حرام، هما متلاصقان وشحومهما مش عارف وإيه أو الحوايا أو مختلطة بعظم، يعني العجل يذبحونه تجد القطعة بجوار القطعة، قطعة اللحم، هذه حرام وهذه حلال، لأنهم شددوا وآذوا الأنبياء فشدد الله عليه. هو كده ما هي؟ قال مش عارف إنه يقول كذا وكذا. ما لونها؟ قال إنه يقول إنها صفراء. ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا. يبقى هم تشددوا، اذبحوا بقرة اذبحوا أي بقرة خلاص، لكن هم تشددوا فشدد الله عليه. وذلك يعني كره لأتباع الأنبياء كثرة السؤال والقيل والقال وكثرة السؤال، كره ذلك. واضح؟ فهو ملعون مردودة توبته، فأخرجت الخناجر والسيوف، وأقبلوا عليهم للقتل. فكان الرجل يرى ابنه وأباه وأخاه وقريبه وصديقه وجاره فيرق له ولا يمكنه أن يقتله. فقالوا يا موسى كيف نفعل القتل أو التوبة؟ فأرسل الله عليهم سحابة سوداء تغشى الأرض كالدخان لئلا يعرف القاتل المقتول. فشرعوا يقتلون من الغداة إلى العشي حتى قتلوا 70,000، واشتد القرب فبكى موسى وهارون فتضرع إلى الله تعالى، فانكشفت السحابة ونزلت التوبة. وأوحى الله إلى موسى أما يرضيك أن أدخل القاتل والمقتول الجنة؟ فكان من قتل منهم شهيدا ومن بقي مغفورا له خطيئته. شوفوا بقى الرحمة لما التوبة تيجي، وهذه التوبة جاءت برحمة من الله من خلال الأنبياء. ما هي لولا الواسطة برضه، ما هو لابد من الواسطة. إيه؟ مش تضرع موسى وبكى موسى وهارون فقال لك خلاص هنقبل التوبة لكونك تضرعت إلينا. هذا قوله ذلكم القتل، يعني أن الإشارة إلى المصدر المفهوم من فقتلوا، يعني ذلكم القتل الذي أحدثتموه خير لكم، ومقتضاه أن فاقتلوا أنفسكم تفسير للتوبة. وجرى عليه قوم ولا يلزم منه تفسير الشيء بنفسه، بل التفسير عين المفسر من جهة الإجمال وغيره من جهة التفصيل، وحينئذ فتسمى هذه الفاء فاء التفسير وفاء التفصيل لما في مضمونها من بيان الإجمال فيما قبلها. هذا هو يا طلاب العلم. واضح يا أولادي؟ نعم. هل هناك سؤال فيما قرأنا؟ هل هناك سؤال؟ طيب نكتفي بذلك عشان العشاء، نصلي المغرب قبل أداء العشاء. نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسول الله، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية قبضات الرحمانية وأفضل الصورة البسمانية في الخليقة الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الصفائية صاحب القدرات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العلية من درجة النبيون تحت لوائه. فهو خير منه وإليه. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأحييت إلى يوم تبعث من أحييت. وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.